هل تصح صلاة المرأة وراء زوجها بحيث يكون إماما لها، وهل تقف خلفه أو بجانبه؟ تقول هل تصح صلاة المرأة مع زوجها؟ نعم، إذا أما فلا مانع، لكن تقف بجانب ما دام أنه زوجها، ما في مانع أن تقف عن يمينه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.